كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. الليلة السادسة، وادي دوران، حادثة سراقة، كلية، وادي الخرار أو الخانق. وبعد كده هنشوف الاستراحة اللي تمت في رابغ. ما كنت أظن ولا يخطر ببالي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الحدود وهذه الطرق إلا أن يعلمنا. أما إذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى به أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأتي به من مكة إلى المدينة، وليس على الله العزيز هو من معه برفقته. ولكن كما بشرية الحبيب صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بها عليه فأسرى به، أسرى به سبحانه وتعالى عز وجل حتى السبع طباق، فما بالكم أن يطلب منه أن يأتي به من مكة إلى المدينة. ولكن حتى نتعلم من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنا في هذه الأماكن. وصلنا إلى كلية الكلية، ثم هذا الدليل أبو أحمد، ثم وصلنا إلى ريع الكوثر. نحن الآن حول جبال وجبال وطرق وأودية لا نعرفها ولا تعرفنا، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم مر بها ليعلمنا كيف كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا أوس بن عبد الله بفحل عبده فحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجفه، فسلك بهم قفاق أحدوات، ثم سلك به في أحواء، ثم سلك به في ثنية المرة، ثم أتى به من طرف صخرة أكهى، ثم أتى به من دون العصوين، ثم أتى من كشد، ثم سلك به مدلج التعهن وصلى بها وبنى بها مسجدا، ثم أتى به من الغسيانة، ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وثنية الكوثر والدمجة أو الدميجة والكوذبة، هذه الريع أو طريق على ظهر حرة الوبرية، بين حرة الوبرية وبين جبال مرتبطة بجبال ذروة. وهناك ريع لا زالت تأخذه، كانت تأخذه القوافل سابقا، قوافل الجمال، وعندما انتهت تلك القوافل وبدأت السيارات، بدأت السيارات أيضا تأخذ هذا الطريق، ولا زالت تأخذه، ونحن أخذناه أيضا في طريقنا مع طريق الهجرة. ووقفنا على رأس الثنية، ثنية تسمى الآن الكوثر، وفي هذا الحديث تسمى الكوذبة. والدمجة هنا أيضا تسمى، في هناك سلعة قريبة من هذا المكان يأخذها الطريق تسمى الدميج، يعني تصغير قصير للدمج، وهذه عادتهم دائما، يعني إذا كان شيء صغير يصغر، إذا كان كبير يكبر. فأخذ بهم مولى أوس بن عبد الله بن حجر الأسلم في هذا الطريق. ومسعود هنا حصل خلاف أو حصل خلط بينه وبين مسعود بن هنيدة. أوس بن عبد الله بن حجر قابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق مرتين، ما يفهم من الأحاديث الواردة في هذا الباب أنه قابله مرتين، مرة هنا في قحدوات دوين الجحفة، ومرة أخرى في العرب بعد ذلك بثلاث ليالي تقريبا. وحصل خلط بين غلاميه، له غلامان، غلام يسمى مسعود بن هنيدة وغلام يسمى سعد مولى الأسلميين كما في الطبقات، ويقال له سعد العرج. سوف يمر بنا حديث آخر في العرج عن مسعود بن هنيدة يتحدث شخصيا عن مشاهدته للركب النووي عندما دخلوا عليه أو عندما وصلوا إلى العرج أو قرب العرج. فأخذ بهم الطريق على كما قطف قحدوة أو ريع الكولبة والدمجة حتى هبط بهم في الخراب. مرحلة التربية المكية بانتهاء طريق الهجرة وقرب دخول المدينة المنورة تنتهي مرحلة من مراحل الدعوة وهي مرحلة التربية لتبدأ مرحلة التشريع. ومن المعلوم ان الانسان اذا عظم الامر والامر فسهل عليه تنفيذ الاوامر. فلما تربت الامة التربية الايمانية الصحيحة فسهل عليها بعد ذلك تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى على أوامر الله سبحانه وتعالى وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. زلنا في رحاب هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلد الله الحرام إلى مدينة المنورة التي شرفت به صلى الله عليه وسلم واستنارت بوصوله إليها كما جاء في حديث أنس خادمه رضي الله تعالى عنه. ومكة المكرمة في حج رسول الله أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها: والله لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خرج منها صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة قاصدا المدينة المنورة في هذه الرحلة التي كان رفيقه فيها الصديق رضي الله تعالى عنه، والتي هي أي هذه الرحلة رحلة سبيل لكل من كان قد اضطهد في دينه أو كان له سبب يقتضي الهجرة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصبر ينبغي أن يصاحب الإنسان في أحواله كلها، هاجر صلى الله عليه وسلم وبهجرته بعد 13 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام بدأت مرحلة جديدة في حق الأمة وفي حق الإسلام بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. ذكر كثير من العلماء والمحققين أن دور الرسل يقوم على محورين أساسيين كما هو مذكور في سورة البقرة وأيضا مذكور في سورة الجمعة، على مقام التزكية وعلى مقام التعليم، على مقام التربية وعلى مقام التعليم. فبالتزكية يصفو الفؤاد ويصفو النفس، ثم بعد ذلك يملأ هذا القلب وهذا الوعاء بالعلم. فلذلك هناك صورة وهناك خصائص متشابهة مع هذا المعنى الذي ذكرناه. حتى أن أهل العلم من المفسرين الذين يتحدثون عن الآيات المكية والآيات المدنية يعرفون الآيات المكية بأنها هي الآيات التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآيات المدنية هي التي كانت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ومعنى هذا أن الآية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مكة بعد أن هاجر منها تعتبر آية مدنية ولا تعتبر آية مكية بهذا الاعتبار، لأن الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته انتقال من مرحلة كان لها دور تأسيس الإيمان، دور الاعتقاد الصادق بوحدانية المولى سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وبنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لرسل الله سبحانه وتعالى، وجاءت مرحلة هي مرحلة المدينة المنورة، مرحلة التشريع التام الكامل التي استمر صلى الله عليه وسلم فيها 10 سنوات ليتم عمره الشريف 63 سنة من العطاء ومن التعليم ومن الإرشاد ومن الهداية لجميع البشرية بواسطة من تلقى عنه وهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الاختلاف بين السور المدنية والسور المكية، أو خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية، والذي ألف فيه كثير من العلماء مؤلفات، وهي أيضا مذكورة في فصول وفي أبواب متعلقة بأبواب علوم القرآن. فذكروا أن السور المدنية جاءت بعد السور المكية لا شك، وأن السور المدنية اشتملت على خصائص وعلى سمات، والسور المدنية كذلك، وأن السورة المكية عنت أولا بإصلاح النفس وبالارتقاء بالإنسان حتى يؤمن وحتى يزداد وحتى يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة الحق سبحانه وتعالى ورؤية النفس ومظاهر الكون الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وبناء القلب وبناء الجسد والارتقاء بالروح، كل هذه كانت وبيان عظمة الحق سبحانه وتعالى في النفس وفي الناس وفي الكون. وبعد الرب الصحابة على هذه المعاني وعلى هذه الصفات حينما ذهبوا إلى المدينة، فكانت بعد ذلك خصائص السور المدنية والتي عانت ببناء المجتمع الإسلامي وكيفية تنظيم هذا المجتمع عبادة ومعاملة وشريعة وسياسة، حتى بعد ذلك تتكامل كل هذه المحاور في حياة الفرد وفي حياة الأمة. هذه التزكية هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت المدينة المنورة هي الفترة التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتمعين حوله وفي أي وقت يريدون ويجتمعون عنده في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم في غاية الإطمئنان والفرح، ويتلقون عنه هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه التزكية للنفوس التي جعلها الله سبحانه وتعالى سمة من سماته صلى الله عليه وسلم، ومنه من المولى سبحانه وتعالى للأمة بها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه التزكية التي هي عماد الأخلاق والتي يكون للنفوس بها تطهير، لأن التزكية من الزكاة، والزكاة هي الطهارة تطهر النفوس من الرذائل. ولذا يسميها أهل العلم بأنها ركن من أركان الدين، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أن يرى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه التزكية التي تبلط علاقة العبد بمولاه سبحانه وتعالى، فيجعله مستحضرا عنده في كل حال، إن حضر الناس وإن غابوا، إن مدح أو ذم، إن كان للإنسان انفراد أو كان للإنسان شهود للناس بحاله. هذه لا ينميها في النفس إلا هذا المسلك، مسكن التزكية للنفوس. والصيام جعله الله سبحانه وتعالى تزكية لهذه النفوس، وجعل نظام المراقبة لله سبحانه وتعالى فيه، لأن الصائم وهو صائم يكون قد قام بعبادة ليس لها حضور في ظاهره، وما يكون عليه من حال يعرف الناس أنه صائم. ولذا جعل المولى سبحانه وتعالى أجرها لا يدخل تحت حد ولا يدخل تحت عدد، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم يكون فيه تنمية لهذه التزكية في النفس، لأنك وأنت صائم يستطيع الإنسان أن يفطر من غير أن يشعر به أحد، والناس يظنون أنه صائم، لكنه إذا خلا بنفسه وراقب المولى سبحانه وتعالى نشا عنده هذا الشعور بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيكف عن المخالفة ويكف عما تغريه به النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الحال هو حال التزكية، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق النفوس وجعل هذه النفوس تتزكى، وجعلها سبحانه وتعالى بقدر منه سبحانه وتعالى قد تتدنس، وقد يكون لها والعياذ بالله انحراف، ولكن النفوس التي يكون لها هذه التزكية تكون قد حققت ركنا من أركان الدين وهو التزكية، لأن الله قد علم الناس الكتابة بأمره سبحانه وتعالى بإبلاغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلمهم الحكمة، وهي كما يقول أكثر أهل التفسير أنها سنة صلى الله عليه وسلم، وأيضا علمهم التزكية للنفوس. وهذه قد دعا بها إبراهيم عليه السلام بعد أن جاء إلى مكة وبنى البيت العظيم، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وإلى أن قال: ويزكيهم. هذه التزكية أمرها مهم، وهي التي يسميها أهل العلم بالتخلية، أي يتخلى الإنسان عن الرذائل ويحليها بالفضائل. وهذه التعليمات الإلهية في كتاب الله والتعليمات النبوية في كلام رسول الله إنما هي تزكية للنفوس. وهذه التزكية تقتضي أن الإنسان يكون له حال وهيئة يرتفع بها عن كل ما يعاب عليه، وعن كل ما يذم، وعن كل ما يكون له به نقص. هذه التزكية التي الله سبحانه وتعالى قد جعلها بهذه المنزلة، وهي ركن من أركان الدين. وقد جاءت هذه الآيات كلها في هذه الآيات في هذه السور التي ذكر الله فيها حال التزكية، جاءت بهذا الوصف العظيم الذي هو هذا الوصف الذي هو له المقام العالي، وهي أن النفوس إذا تزكت لا يكون منها إلا كل فعل حسن، ويكون منها تطهير لهذه النفوس